بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس في غاية الأهمية، هو في تصريف قوى القلب. الدرس في تصريف قوى القلوب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما ابتلي القلب بصفة من الصفات إلا وجعل لها الله مصرفا ومحلا ينفذها فيه. قال فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا، وهو المنافسة في فعل الخير والغبط عليه والمسابقة إليه. تعلمون أننا جميعا فينا مادة الحسد، ما من أحد منا إلا وقد طبعه الله على هذه المادة، مادة الحسد. فمن عرف تصريفها بالشرع فصرفها كذلك سلم من الحسد الذي هو مرض وداء عظام. ومن لم يعرف ابتلي بهذا المرض وعاش، وهذا الداء يتمكن فيه ويزيد ويعظم، والله أعلم أين يصل ببعض أصحابه. فابن القيم يقول: فجعل لقوة الحسد فيه مصرفا، أي أننا نصرف ما عندنا من الحسد في هذا المجال. قال: وهو المنافسة في فعل الخير والغبط عليه والمسابقة إليه. لا إله إلا الله. الشخص إذا صرف هذه القوة المعدية في التصريف هذا سلم منه إخوانه من مرض الحسد. الحسد كما تعلمون داء عظيم، داء كبير، يتحاسد الناس إلا من رحمه الله، خصوصا القرناء الذين هم في مجال متقارب. فتجد التاجر يحسد التاجر ولا يكاد يحسد المزارع، وتجد العالم يحسد العالم إلا من رحمه الله، وهكذا أيضا المسؤول يحسد المسؤول، والمرأة تحسد المرأة. فمن لم يصرف هذه القوة العظيمة في المنافسة في فعل الخير والغبطة، يعني أنه يغبط من كان أحسن منه، من سبقه، من وفق إلى خير ما وفق له، يغبط على ذلك ولا يحسده. وفرق بين الحسد المذموم، وهو تمني زوال النعمة عمن أعطيها، هذا الحسد المذموم، والغبطة وهو تمني مثل تلك النعمة والوصول إلى ما وصل إليه فلان من الخير. قال رحمه الله: والمنافسة في فعل الخير والغبطة عليه والمسابقة إليه. الحسد يدفع إلى المفاخرة والمباهة والاحتقار للخير الذي عند الآخرين، والتظاهر بالكمال إلى غير ذلك مما هو من الأمور المذمومة. قال رحمه الله: ولقوة الكبر مصرفا، وهو التكبر على أعداء الله وإهانتهم. كلنا فينا هذه الغريزة وهذا الطبع، غريزة الكبر والتكبر. فإما أن يكون هذا بمقتضى الشريعة فالعبد على خير، وإما أن لا يكون كذلك فإن العبد يستعمله في جهة ممنوعة، في جهة ممنوع منها شرعا. قال: ولقوة الكبر مصرفا، والتكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم. والمراد بهذا الاعتزاز بالحق والافتخار به والرضا به والسير عليه وعدم الخضوع والانقياد لصاحب الباطل، بل يرى الباطل وصاحبه على ما فيه من عيب وضعف وقلة عقل وعدم توفيق إلى غير ذلك. قال الله في كتابه الكريم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة أكمل على المؤمنين أعزة أكمل على الكافرين. فجعل الذلة، والمراد بالذلة هنا التواضع، أن المسلم يتواضع لأخيه المسلم ولا يشمخ ولا يأنف ولا يحتقر ويزدري ويتعاظم في نفسه، يتواضع لأخيه المؤمن. قال أعزة على الكافرين، هذا اعتزاز بالحق، اعتزاز بالحق واقتناع به وسير عليه. قال هنا هو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم، ولا يفهم من قوله إهانتهم أن الشخص يتعدى حدود الله في التعامل مع الكافرين، لا، يتعامل معهم بمقتضى الشريعة، الشريعة قد جاءت بالعدل والفضل، لكن المراد أنه يهينهم بالثبات على الحق واختيار الحق والسير عليه، مما يشعرون أنه لا قبول لما يدعون إليه ولا موافقة على ذلك ولا خضوع لذلك، ييأسون ييأسون ويحتقرون ما هم عليه، يحتقرون ما هم عليه. قال الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. وحصل اليأس للكفار لما رأوا المسلمين عندهم غيرة على الدين وعندهم رغبة فيه وعندهم اقتناع تام به، ما عندهم استعداد أن يتحولوا عنه، فأيسوا منهم. وهذا حاصل، إذ أن أصحاب الباطل إذا رأوا المسلم متمسكا ثابتا غير مستسلم لما يدعو إليه، هذا قد يكون من أسباب أن ييأسوا منه وأن يتركوه. قال: ولقوة الكبر مصرفا، هو التكبر على أعداء الله تعالى وإهانتهم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن رآه يختال بين الصفين في الحرب: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. الأثر هذا الحديث أخرجه الطبراني وفيه كلام، لكن على كل كما سمع يعني إظهار القوة أمام الأعداء والثبات والحنكة والخبرة والفطنة، هذه مطالب معتبرة في الشريعة ومطلوبة من المسلم أن يتحلى بها حتى لا يطمعوا في فهمه وفي إدراكه إلى غير ذلك. قال: وجعل لقوة الحرص مصرفا، هو الحرص على ما ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. يعني كلنا طبعنا على الحرص، كلنا جبلنا على الحرص. انظر ايش الذي جعل ابانا ادم يقبل تغرير ابليس به وما دعاه اليه؟ الحرص على البقاء في الجنة، الحرص على البقاء في الجنة. فلما جاء ابليس وقال لابينا ادم: الا ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فمن اجل الحرص على هذا الملك الذي يعني ابليس زينه وادعى انه سيكون لابينا ادم، قبل ابونا ادم وامنا حواء الوقوع في المعصية التي دعاهما اليها ابليس. فالحرص هذا حاصل في الانسان هذا، ان الله جبله على الحرص. اذن الحرص هذا المطلوب ان يصرف فيما ينفع، للحرص على شيء عند الحقيقة يكون مضرا، عند الحقيقة يكون مضرا. قال رحمه الله: وجعل لقوة الحرص مصرفا، وهو الحرص على ما ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، اي اجعل جهودك واجعل قوتك وما تقوم به في الحرص على ما ينفع في أمر الدين وفي أمر الدنيا. فكم الذين يحرصون على أشياء يعلمون أن فيها أضرارا عليهم، أن فيها أضرار عليهم، وهذا من قلة الرشد فيما ينبغي أن يكون الشخص راشدا فيه. قال رحمه الله: وهو الحرص على ما ينفع. ومعلوم عندنا جميعا أن ديننا أنفع، أن ديننا أنفع لنا من كل شيء، أن ديننا أنفع لنا من كل شيء. فمعنى الحديث احرص على ما ينفعك، خصوصا أمر دينك، فإنه أنفع لك لأنه ينفعك دنيا وأخرى. الدين ينتفع به الشخص في دنيا وأخرى. الدنيا ينتفع بها الشخص إن كانت خادمة للدين أيضا في الدنيا والآخرة، وإن كانت مستخدمة للدين فيا ويل صاحبها من ذلك. قال: ولقوة الشهوة مصرفا، وهو التزوج بأربع والتسري بما شاء. إذا كان الشخص يجد قوة شهوة في النساء، قوة شهوة في النساء، لا يتطلع إلى الزنا ولا يتطلع إلى العشق ولا يبقى يعني باحثا عن حرام أبدا، بل يسعى في باب الحلال ويصرف تلك القوة فيما أحله الله له. فالإسلام ما جاء بإباحة التزوج إلى أربع إلا من أجل أن من عنده قوة شهوانية تصرف في الحلال، تصرف في الحلال، ولا يتجه صاحبها إلى شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. قال: ولقوة حب المال مصرفا. قد جبلنا كما سمعتم على حب المال، هذه غريزة، غريزة فينا أننا جبلنا على حب المال، ولولا هذا الحب ما اكتسب أحد المال، ولا غامر في ذلك، ولا صبر، ولا تجلد، ولكن لوجود الغريزة هذه، الغريزة والفطرة التي فطر عليها العبد في حب المال، حصل يحصل الاندفاع إلى المال في بعض الأحيان بدون حدود، بدون حدود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. أي أعظم ما يسبب فساد المسلمين المال، أي البحث عنه وتطلع إليه والهلع فيه والرغبة بدون حدود شرعية في الوصول إلى ذلك. فتجد هذه الفتن العظيمة، تجد أن أعظم أسبابها المال والرغبة في المال والهلع والاقتتال بالمال. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن قيم رحمه الله: ولقوة حب المال مصرفا، وهو إنفاقه في مرضاته والتزود منه لمعاده، فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم. من أحب المال لفعل الخير، ليخدم الإسلام، ليقيم الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنزل المال، قال الله: إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الحديث وهو صحيح يبين أن المال أوجده الله من أجل إقامة دينه وإصلاح دنيا العبد، إصلاح دنيا الناس. فمن لم يفقه هذا التصريف للمال ذهب يكتسب من حرام وينفقه في الآثام، وينفقه في الآثام. قال: ولقوة حب المال مصرفا، وهو إنفاقه في مرضاته والتزود منه لمعاده، فمحبة المال على هذا الوجه لا تذم. وقل أن تجد مسلما يحب المال لينفقه في طاعة الله، قل أن تجد هذا، قل أن تجد من يكتسب المال ويبحث عن المال ويتحمل من أجل المال، من أجل أن يفعل الخير الصافي النقي. بل الغالب على المسلمين أن اكتساب المال هو من أجل أمور دنيوية، وليتها تقف عند المباحات، بل يحصل كثيرا أن تكون هذه الأمور التي ينفق فيها المال من الشبهات والمحرمات، فليتق الله العبد ويتجه في إنفاق المال وباكتساب المال إلى الطرق الشرعية. قال ولمحبة الجاه مصرفا، الجاه أن يكون للشخص عند الناس جاه وقبول واحترام وتكريم وتوقير، هذه غريزة، غريزة فينا جميعا، كل واحد يريد من الناس أن يعظموه وأن يحترموا وأن يرفعوا قدره في نظره. قال رحمه الله ولمحبة الجاه مصرفا، وهو استعماله في تنفيذ أوامر الله وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملعون وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله. فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة، عبادة، وإن كان محبة الجاه في الافتخار والمباهاة والتسلط على الناس والغلبة والقهر للناس، هذا وبال، هذا وبال على صاحبه، وبال، وأي وبال على صاحبه. قال رحمه الله ولمحبة الجاه مصرفا، ولا شك أن حب الجاه هو أعظم فتنة، وهو أشد حب في بعض الناس، في بعض الناس من أجل الجاه مستعد أن يقتل أباه وأمه وأخاه وأن يفعل جميع الجرائم ليبقى له الجاه، ليبقى له الجاه، وهذا يعني افتتان عظيم بحب الجاه. فمن رزقه الله العافية من هذا المرض الشديد ومن هذا الداء الوبيل فرزق جاها، رزق جاها صرفه في الخير، في الخير، في إقامة الدين وفي إصلاح العباد. قال رحمه الله ولمحبة الجاه مصرفا واستعماله في تنفيذ أوامره، إذا وصل الشخص إلى الملك، إلى الرئاسة، إلى الوزارة، إلى المطلوب أن يعرف أوامر الله وأن ينفذها أولا هو، أولا ينفذها وبعد ذلك يدعو الناس، وينفذها ويدعو الناس إلى تنفيذها بالتي هي أحسن. قال وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الملهوف وإعانة الضعيف وقمع أعداء الله. انظر الخلفاء، الخلفاء الراشدون الذين استخدموا الخلافة لإقامة الدين وإصلاح أحوال الناس، كيف كان يعني الخير منتشرا في عصرهم، لم تحصل بدعة بل أميتت البدع وقضي عليها وانتشر الخير وقام العدل والحمد لله. قال رحمه الله ولقوة اللعب واللهو مصرفا، اللعب هذه من جملة الغرائز، أن الشخص فطر على اللعب، ويكون أشهر اللعب إليه في أيام الصغر، في أيام الصغر وفي أيام الشباب. قال وجعل لقوة اللعب واللهو، اللهو ما يلتهى به ويشتغل به ما يذم عليه كالرقص وشاكذا الإقبال على شرب الخمور، وهكذا أيضا على ضياع الأوقات في لعب الكرة في وقت الصلوات وفي غير ذلك، وهكذا أيضا على ألاعيب كثيرة مما يلتهى بها. قال وجعل لقوة اللعب واللهو مصرفا، وهو لهوه مع امرأته أو بقوسه وسهمه أو تأديبه فرسه، وكلما أعان على الحق، يعني يشتغل بأعمال تعين على مطالب دينية، على مطالب دينية، كونه يلتهي مع امرأته من أجل أن يقوم بحق العشرة الزوجية لينعزف عنها ويطلع إلى غيرها من النساء، هذا طيب. كذلك أيضا يلتهي بها بقدر ما يستميلها إلى طاعته وإلى أمور الدين، بحيث لا يبقى تاركا لها ما يعني قام بإصلاحها هذا من الأمور المباحة الطيبة. وهكذا أيضا تعلم الرماية، وهكذا أيضا أمور أخرى مما ينتفع بها. لا إله إلا الله. وعلى كل استمر ابن القيم رحمه الله يبين أن الشريعة صرفت قوانا فيما يعود علينا بالنفع، فيما يعود علينا بالنفع. فمن لم يعرف هذا التصريف أهلكته قواه أو بعض قواه. مثلا الكبر هذا مرض خطير جدا. قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. قال رجل يا رسول الله: أرأيت الرجل يحب أن يكون ثوبه ونعله حسنا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمتى كان الشخص يغمط الناس، يحتقرهم، يزدري بهم، هذا أعمى يحتقره، وهذا أعرج يحتقره، وهذا فقير يزدريه، وهذا بليد، وهكذا تتعامل مع الناس كما سمعت بهذه المعاملة: احتقار، ازدراء، اللا مبالاة. وإذا جاء الحق أيضا حاول يتخلص منه بما أمكن. ما عنده رغبة في التواضع وفي الخضوع والانقياد للحق، هذا مرض خطير. إذا كان فيه مثقال ذرة يسبب له عدم دخول الجنة كما سمع، فكيف من كان في قلبه مثاقل ذر من الكبر، أو امتلأ قلبه بالكبر عياذا بالله. فالمسلم يسعى في إصلاح قلبه وفي تطهيره من الأمراض والآفات المعدية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يطهرها من كل آفة ومرض، وأن يزيدنا إيمانا وتقى.